الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه، هو المتصرف في الملك المدبر للأمر المستحق لجميع أنواع العبادة، لذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجميع من سلك مسلكه واتبع هداه إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي ما جاء في فضل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه، وما جاء في فضل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وبينا أنه يجب على المسلمين أن يتربوا على جميع الصحابة الكرام وأن يبتعدوا عما جرى بينهم من خلافات. ثم ذكرنا إخوة الكرام أن الناس كطوائف، منهم من تناول الصحابة بالسوء كالروافض، طعنوا في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ووقعوا في مسبته، والطعن في الصحابة طعن في الدين، إذا ما شككنا في من نقلوا لنا تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام فهذا تشكيك في دين الله تبارك وتعالى. ومن ثم الروافض كطائفة، طائفة خرجت عن حدود الاستقامة، منهم من تعدى إلى الكفر ومنهم من بقي على فسقه، وطائفة أخرى غلت في الصحابة، أحبتهم لكن أحبتهم بإفراط، أحبتهم بغلو، وهؤلاء هم الخوارج. أحبوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، لكن لما أحبوه بالغوا في الحب حتى قالوا هو الله، قال لهم من أنا؟ قالوا أنت هو. قال من أنا؟ قالوا أنت هو. قال وما هو؟ قالوا أنت ربنا، فكفروا. ومن ثم أمر علي بتحريقهم، فقالوا لا يعذب بالنار إلا خالقها. فهذه طائفة رفعت الصحابة فوق حدود البشر، غلوا في الحب وأفرطوا، لذلك كان مآلهم الخروج من دين الله تبارك وتعالى. أما الطائفة الثالثة يقال لهم النواصب، والنواصب هم الذين ناصبوا عليا رضي الله عنه وارضاه العداء، عادوا عليا لعدم موافقتهم على إمامته وخلافته فناصبوه العداء. أما المسلم الصحيح هو الذي يحفظ الفضل لأصحابه. الله تعالى فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أعلن في كتابه أنهم المفلحون، وأعلن في كتابه أنهم قد فازوا برضاه، لذلك في سورة الأعراف قال الله تعالى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن حكم الله تعالى للصحابة بالفلاح، فقوم حكم الله لهم بالفلاح، ما علينا إلا أن نترك ما دار بينهم وأن نترضى عليهم جميعا رضوان الله تعالى على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. أعلن الله تعالى أنه عنهم راض. لذلك عليك أن تحفظ الفضل لأصحابك، ثم أعلم بركة الله أن الله تبارك وتعالى كما حكم بالفلاح والرضا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الصحابة يتفاوتون في الفضل. الصحابة جميعا مفلحون وجميعا فازوا برضا الله، لكنهم مع فلاحه وفوزهم بالرضا إلا أنهم يتفاوتون في الفضل. فيهم فاضل وفيهم مفضول. أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم باقي العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، لأن العشرة المبشرين بالجنة فيهم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو عبيدة عامر بن جراح. هؤلاء هم العشرة، أفضل العشرة الأربعة، بدءا من أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشرة. ثم بعد ذلك يأتي في الفضل أصحاب بدر، البدريون، من شاهد غزوة بدر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم يأتي في الفضل بعد أهل بدر أهل بيعة الرضوان، الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام يوم صلح الحديبية تحت الشجرة، كما ذكر الله تعالى: قد رضي الله عن المؤمن إذ يبايعونك تحت الشجرة. هؤلاء قوم فازوا بالرضا. ثم يأتي بعد أهل بيعة الرضوان في الفضل من أسلم من قبل الفتح وقاتل، ثم يأتي من بعد هؤلاء من أسلم من بعد الفتح وقاتل. هذه مناصب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم لا حق لأحد أن يجول أو يصول في الخلافات التي دارت بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم تأولوا، وتأول العالم يختلف عن تأول الجاهل. تأول هنا معناه اجتهد، والاجتهاد لا بد له من بلغة. البلغة يعني شروط إذا توفرت في الإنسان صار مجتهدا. العامي لا شأن له بالاجتهاد، لأن العامي ليس له إلا أن يقلد. إن رأى شيخا من الشيوخ وأعجبه سمته يقلد. أما من عنده اطلاع على أحوال العلماء وعنده استطاعة لأن يتحصل على شروط المجتهد، لا حق له في التقليد، لا حق له أن يقلد غيره، ولا حق لمجتهد أن يترك اجتهاده لاجتهاد غيره. ودائما الاجتهاد يكون عند فقد الدليل، لكن مع وضوح الدليل لا اجتهاد. ومن ثم نحن نعلم القاعدة الفقهية لا اجتهاد مع النص. ولما عدموا النص في أحوالهم اجتهدوا، والمجتهد على أي سبيل مأجور، إذا اجتهد وأصاب له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ له أجر. وعقولنا ليست كعقول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء قوم شاهدوا تنزيل الوحي، أو شاهدوا نزول الوحي، وسمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، وعلموا أسباب نزول القرآن، وعلموا جميع الأحوال. أما نحن لا نعلم إلا ما يصلنا، لا نعلم إلا ما يصلنا. ومن ثم لا حق لأحد أن يخوض فيما جرى بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ليعلم كل مسلم أن عرض الصحابي ليس كعرض غيره، وعرض العالم ليس كعرض العالم. الإمام ابن عساكر رحمه الله عليه له رسالة مثل الكف في العلماء، اسمها لحوم العلماء مسمومة. طب ايش ما تقول في من في العالم اذا كان صحابيا؟ اذا كان العالم من غير الصحابة لحمه مسموم، فما بالك بالعالم من الصحابة. لذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الله الله في أصحاب، الله الله في أصحاب، ثم أقسم النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أريدك أن تفهم الرواية، النبي وسلم يوصي بأصحابه خيرا ثم يبين للناس لو كان للواحد فينا مثل جبل أحد من الذهب. جبل أحد سلسلة ضخمة، هل هناك أحد في الدنيا يملك من الذهب ما يزن جبل أحد؟ طب قدر أن هناك من يملك مثل أحد من الذهب وأنفقه كله، هذا الإنفاق الضخم لا يصل إلى مد الصحابة. عارف المد اللي هو إيه؟ المد ده ربع صاع، ربع صاع. والصاع يا جماعة على أبعد الأوزان 3 كيلو، يبقى ربع الثلاثة كيلو كام؟ كيلو ربع يعني سلطة. عارف السلطة كده؟ جبل من الذهب لو أنفق لا يساوي مد الصحابي ولا نصيفة. يبقى إذن من ثم تفهم قدر الصحابة الكرام. فالروافض نحن نرفضهم أصلا بفكرهم نظرا لوقوعهم في الصحابة الكرام، فالتشكيك في حملة الوحي تشكيك في الوحي ذاته. لذلك احذر باركك الله وكن على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واتق الله في أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، ترضى عليهم وترحم عليهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. بعد ذلك أخي الكريم تعال لنقرأ حديثا ذكره المؤلف، وهذا الحديث أثر ذكر في الأثر أنه لم يكذب على أحد من الصحابة الكرام ما كذب على علي بن أبي طالب. يعني إيه الكلام؟ يعني ما زور الناس كلاما ونسبوه إلى أحد بمثل ما نسب إلى علي رضوان الله تعالى عليه. فالروافض قولوا عليا ما لم يقل، قولوا بأنه يسب أبا بكر وأنه يسب عمر، وقولوا بأن الوحي جاءه وأخطأ جبريل وذهب إلى محمد صلوات الله على محمد وآله، وقولوا كثيرا. لذلك قال محمد بن الحسين الآجوري رحمة الله عليه بسنده عن حسين عن عامر قال: ما كذب على أحد في هذه الأمة كما كذب على علي رضي الله تعالى عنه. فأي حديث يأتيك عن علي رضوان الله تعالى عليه فيه تهجم أو عدم رضا بوزيري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي بكر وعمر، فاعلم أنه مدخول يعني مزور. كذلك يذكر محمد بن حسين الآجوري عن أبي البحتري قال: قال علي رضي الله عنه: يهلك في رجلان. أبو المحتري أحد تلاميذ سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، يقول علي: يهلك في رجلان، عدو مبغض ومحب مفرط. العدو المبغض بيلعن سيدنا علي، افهم معايا، والمحب المفرط بأله سيدنا علي. اذا قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه: يهلك في رجلان، عدو مبغض ومحب مفرط، ونريدك ان تعتقد اعتقاد من سلف. اعتقاد من سلف: تحب جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بترتيبهم الأفضل، بترتيبهم، ثم تترضى على الجميع. وكذلك ذكر الآجري عن عامر الشعبي، عامر ابن شراحيل الشعبي تعرفنا عليه من قبل، قال: قال أبو جحيفة، أبو جحيفة فهم السوائي صحابي ذكرنا قصته في الأسبوع الماضي الذي تجشأ في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو جحيفة: دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقلت: يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، صحابي بيكلم مين؟ كلم سيدنا علي، بقول له: يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو جحيفة: فقال لي علي: مهلا أبا جحيفة، ألا أخبرك بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر وعمر. ويحك يا أبا جحيفة، لا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن. لما تعرضنا لما جاء في فضل علي بينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. طيب اهو سيدنا علي بيعلم ابا جحيفة، يقول له: يا ابا جحيفة، لا يجتمع حبي وبغض ابي بكر وعمر في قلب. يعني معناه حب علي وبغض ابي بكر وعمر نقيضان، ولا يجتمع الضدان ابدا، ولا يجتمع الضدان ابدا. واحد يقول لي: لماذا لم يذكروا عثمان في الرواية؟ عثمان وعلي رضي الله تعالى عن عثمان وعن علي أسلاف. عارف أسلاف يعني إيه؟ عذاب اللغة المصرية، والعديل وعديله بيبقى بينهم غير ولاء. لكن في التفضيل فضل عثمان على علي أم لا؟ فضل بدليل اختيار مجلس الشورى الذي عينه عمر. اختاروا مين؟ اختاروا عثمان. فاختيار مجلس الشورى الذي عينه عمر لعثمان رجح كفة عثمان على كفة مين؟ على كفة علي رضي الله عنه وارضاه. هذا الأثر هو آخر أثر في الكتاب، لكن بقي في الكتاب قصيدتان، قصيدة سندوها ضعيف وقصيدة سندوها صحيح، لكن سنقرأ القصيدتين. الأولى فيها معاني جميلة، والثانية فيها جملة الاعتقاد، فيها جملة الاعتقاد. القصيدة الأولى يقول فيها محمد ابن، يقول فيها مهدي ابن سابط: إني رضيت عليا قدوة علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عار؟ إن كنت تعلم أني أحبهم إلا لوجهك أعتقني من النار. تعال نبين كده مهدي ابن سابق هدفه ايه بالابيات دي. يريد ان يبين لك اعتقاده في اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. اول شطر: اني رضيت عليا قدوة علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار. يبقى هو اتفضل على مين ومين؟ ابو بكر وعالش كده. طيب: وقد رضيت ابا حفص وشيعته، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار. يبقى توضع على عمر وعلى مين؟ وعلى عثمان. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عار؟ هل واحد يعيرني اني انا بأفضل الصحابة واحبهم؟ ثم قال: ان كنت تعلم، يعني هو يقول يا رب ان كنت تعلم اني احبهم الا لوجهك اعتقني من النار. يعني يا رب أنت تعلم أني أحبهم ابتغاء وجهك، ومن ثم أتوسل إليك بحبي لأصحاب النبي أن تعتقني من النار. ده مراد مين؟ الشاعر. طيب، وهذا الحديث أو هذا هذه الرواية يعني سندوها ضعيف لمهدي بن سابق. الرواية المكملة للأولى لكن لشاعر آخر اسمه عباد ابن بشار قال فيها: حتى متى عبرات العين تنحدر، والقلب من زفرات الشوق يستعر، والنفس طائرة والعين ساهرة، كيف الرقاد لمن يعتاده السهر؟ يا أيها الناس إني ناصح لكم، كونوا على حذر قد ينفع الحذر، إني أخاف عليكم أن يحل بكم من ربكم غير ما فوقها غير. ما للروافض أضحت بين أظهركم، تسير آمنة ينزو بها البطر، تؤذي وتشتم أصحاب النبي وهم كانوا الذين بهم يستنزل المطر. مهاجرون لهم فضل بهجرتهم، وآخرون هم آووا وهم نصروا، كيف القرار على من قد تنقصهم ظلما وليس لهم في الناس منتصر؟ إنا إلى الله من ذل أراه بكم، ولا مرد ساقه القدر، حتى رأيت رجالا لا خلاق لهم

أنه يظهر عور الروافض، ويبين في قصيدته أن الروافض لا يسمع نصيحة ناصح، ولا يعتبرون بما يجري في الدهر من عبر، ولا يحسون، هم والبلادة سواء. لذلك قال لك حمير وابل وبقر. ثم بين المعتقد الصحيح في الصحابة أن الفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم بين براءته من دين الروافض ومن معتقدهم، وأمر الناس أن يأخذوا الحذر من هذا الفكر الشاذ. ده القصيدة الأولى. القصيدة الثانية آخر صفحة في الكتاب، آخر شيء في الكتاب، ذكر مؤلف قال: قد رسمت في هذا الكتاب، وهو كتاب الشريعة من أوله إلى آخره، ما أعلم أن جميع الكتاب شمل جميع أحوال الإسلام، ومن ثم بينا فيه مذاهب الفساد، بين القدرية والمعتزلة والمرجئة، ثم بين اشتقاقات كل طائفة من هذه الطوائف الضالة، ثم بين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. يعني هم أربع طوائف، من كل طائفة انحدر منها 18 طائفة. 4 × 18 بكام؟ ب72. وبقيت طائفة واحدة هي الناجية، والطائفة الناجية من كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. لذلك أراد المؤلف في آخر الكتاب أن يذكر ما يعتقده هو، لكنه لم يأتي بقرض من قرضه، يعني لم يقرض هو الشعر، إنما جاء بقصيدة أو بمنظومة نظمها أبو بكر ابن الإمام أبي داود صاحب السنن. أبو بكر ابن الإمام أبي داود صاحب السنن. طيب، اسمها المنظومة الحائية، المنظومة الحائية لأنها بتنتهي بحرف الحاء. اسمع القصيدة وسمعنا الصلاة على النبي، احفظها كويس، يا ريتك تحفظها وتحفظها عيالك، ما فيها إلا الخير والرشاد. قال الناظم: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصح، ولا تقل في القرآن بالوقف، ولا تكن صلحها عندك، ولا تكن تاء وكاف، ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهل وأسجح، ولا تقل القرآن خلق قراءته، فإن كلام الله باللفظ يوضح، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد

وفي رواية ألا وإني أحرم كما حرم الله وأحل كما أحل الله. وفي رواية كان جبريل يأتيني بالسنة كما يأتيني بالقرآن. يبقى تمسك بحبل الله يعني بالوحي، واتبع الهدى. الهدى كذلك قرآن وسنة، قرآن وسنة. والهدى الهداية في القرآن لها وجهان، وجه بمعنى التوفيق والسداد، ووجه بمعنى الدلالة والإرشاد. الدلالة والإرشاد للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن قام مقامه في الدعوة، ومنه قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما التي بمعنى التوفيق والسداد ليست لبشر، إنما هي لخالق البشر سبحانه وتعالى، ومنه قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني يا محمد أنت لا تملك توفيق القلوب وهدايتها، إنما الذي يوفق القلوب هو علام الغيوب سبحانه وتعالى. ويبين الناظم أن هذا الشطر الأول فيه كل شيء، وهذا سبيل المسلم السني. أما المبتدع هو من يخالف وحي السماء ويفارق ويشاقق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الناظم تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلحه. يبقى طريق الفلاح يتمثل في ماذا؟ في التمسك بالوحي والاهتداء بالقرآن والسنة، ده طريق الفلاح. ثم يقول ودل بكتاب الله والسنن التي، يعني دينك ما جاء في القرآن والسنة من أوامر ونواهي وحدود. الدين ما جاء في القرآن من أوامر ونواهي وحدود. وفي الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تنتهكوها. دل بكتاب الله يعني امتثل ما جاء في القرآن من أوامر، وكف وانزجر عما جاء فيه من نواهي. ثم اتبع السنن. السنن يعني طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة أصحابه. وفي الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ودل بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصار. يعني الجهميون أتباع الجهم ابن صفوان والمعتزلة يعتقدون أن كلام الله مخلوق، واعتقاد القرآن بأنه مخلوق فيه إنكار صفة الكلام لله. والله يقول في كتابه وكلم الله موسى تكليما. ومن ثم اعتقاد المسلمين الصحيح أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، كلام الله صفته. وصفات الله تبارك وتعالى ليست مخلوقة، افهم معايا. ومن ثم ده عقيدة المؤلف. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح. وفتنة خلق القرآن كانت في الدولة العباسية تحديدا سنة 218 هجرية لغاية سنة 234. 16 سنة دولي اللي هم من 18 إلى 34 راجت فيها فكرة المعتزلة في إنكار صفة الكلام لله، وعذب فيها أئمة كثر يتقدمهم الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه. ثم يبين بعد ذلك: وقل يتجلى الله للخلق جهرتك، يعني اجعل من اعتقادك أن الله تعالى يراه المؤمنون يوم القيامة. فأهل الاعتزال ينكرون رؤية الله، ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى في القيامة، لكن المسلم الصحيح يعتقد ما اعتقده النبي عليه الصلاة والسلام. جرير بن عبد الله البجلي روى الحديث، والحديث متواتر يا جماعة، حديث الرؤية متواتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضامون في رؤية القمر ليله البدر؟ قالوا: لا. قال: فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هنا شبه الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرء بالمرء، شبه الرؤية بالرؤية. يعني عندما ينظر الناس جميعا للقمر، هل يتضايقوا في النظر إليه؟ أبدا، ولله المثل الأعلى، كذلك لا يتضايق أحد يوم القيامة في النظر إلى وجه الله تعالى. هو شبه الرؤية بالرؤية، ولم يشبه المرء بالإيه؟ بالمرء. فاعتقد أن الله تعالى يراه المؤمنون يوم القيامة. لهذا جاء الحديث، وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه فسر الآية في قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فسر الزيادة هنا بأنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وفي سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. انظر وجوه، يعني معناها سترى ربك بعين وجهك، سترى ربك بعين وجهك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم يبين أن الجهل وأهل الاعتزال ينكرون الرؤية. ثم يبين كذلك أن من صفات الله تعالى صفة النزول، وهو أنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وذلك في كل ليلة. يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأطيعه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، يعني ينزل نزولا يليق بجلاله ومقامه بلا كيف. ما تقولش بينزل ازاي، ولكن دائما اجعل في قرارات نفسك قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك يثبت في القصيد أن لله تعالى يدا، وأن كلتا يديه يمين، ويرد بهذا على من يؤول الصفات، وعلى من يعطل صفات الباري بزعم أنه يقدس الباري. والله تعالى قد عاد اليهود على قولهم واعتقادهم، وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ثم بعد ذلك يبين في الاعتقاد أن الصحابة الكرام فاقوا الجميع في الفضل، وجاءوا في الفضل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ويبين أنهم متفاوتون في الفضل فأعلاهم في الفضل بعد النبي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بعد ذلك الستة بقية العشرة: طلحة والزبير وسعيد وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح. ثم بعد ذلك يبين الإيمان بالقدر، يقول: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. يعني آمن بالقدر، فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، وهذا واضح من حديث عمر الذي رواه مسلم، حديث جبريل عندما في الرواية قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ثم جلس على ركبتيه وأسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل كفيه على فخذيه، ثم قال: أخبرني يا محمد عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت عليه سبيلا. قال: صدق. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدق. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراه. قال: صدق. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى العرب الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انصرف. قال عمر: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعرفون من هذا؟ قلنا: الله سبحانه. قال: هذا جبريل أتى يعلمكم دينكم. الشاهد في الرواية، في الرواية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بيّن أن القدر ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى، وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. الدين أفيح يعني الدين بستان رائحته طيبة، بستان واسع يفوح بالإيه؟ يفوح بالطيب. ثم بين أن من الإيمان كذلك للإيمان بالغيب الإيمان بما في القبر من نعيم وعذاب. قال: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. قال له: آمن بالغيب، ومن الإيمان بالغيب أن تؤمن بأن في القبر نعيما وعذاب، وأن في القبر فتنة يتولاها منكر ونكير. ومن ينكر عذاب القبر ينكر من الإيمان بالغيب ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه. كان يستعيذ إثر كل صلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وفي الرواية: ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. وذكرنا قبل ذلك قصته لما مر بقبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم يبين أن من الإيمان أن تؤمن بأن المسلم العاصي لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، إن دخل النار يطهر من أحواله السيئة، مآله في النهاية أن يحمل وهو متفحل ثم يلقى في نهر الحياة على باب الجنة، ومن بعدها يدخل الجنة. وفي الطبراني في المعجم الكبير في قصة الجهنميين يخرج من النار أناس قد انتحشوا، الانتحاش معناها ايه؟ يعني فحموا، وهؤلاء آخر فوج يخرج من النار، نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار، آخر فوج يطلع من النار، ربنا يقول لهم ادخلوا الجنة، فيقولون يا ربنا وهل بقي فيها من شيء ننزلها؟ قال انزلوا منازلكم وهل بقى فيها شيء؟ فيسألهم الله تعالى وهو أعلم بهم، أما يرضيكم أن يكون لكم مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقولون بلى، فيقول فإن لكم مثل ومثل وعشرة أمثال، يعني آخر واحد يطلع من النار ويدخل الجنة له في الجنة مثل الدنيا 10 مرات. حد فيكم مشي في الدنيا كلها؟ حد فيكم مشي من أول الدنيا إلى آخرها؟ أبد. لذلك دائما حسب إيمانك بالله ترتقي، حسب الإيمان ترتقي. ثم بين في الاعتقاد، قال إياك وأن تكفر المسلم وإن فعل الكبائر، لا تقل لفاعل الكبيرة يا كافر، لا، اعتقد أنه مسلم لكنه مسلم عاصي، لا تكفر صاحب الكبيرة ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصى وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج لأن الخوارج يكفرون بالمعصية، الخوارج يكفرون بالمعصية، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، كلامهم يفضح واعتقادهم يهلك. ثم قال ولا تكن مرجيا لؤوبا بدينه. المرجئة طائفة من الناس بيناهم في أول كتاب، قلنا هم يعتقدون أن الإيمان قول بلا عمل، لو قال بس إنه مؤمن يبقى مؤمن خلاص، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يعتمر. هؤلاء يلعبون بالدين أم لا؟ يلعبون بالدين. لماذا؟ لأن الإيمان عندنا في القرآن مذكور، مذكور أنه يزيد وينقص، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، أو يبقى الإيمان بيزيد بنص القرآن، الإيمان بيزيد وينقص. طب بيزيد بإيه وينقص بإيه؟ بيزيد بالعمل الصالح وينقص بالعمل السيء. أما المرجئة قالوا الإيمان قول فقط، أما معتقد الناجين معتقد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. لذلك هنا يقول ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي محمد وصرحوا. يبقى الإيمان يا جماعة بيزيد بالأعمال الصالحة وبينقص بالمعاصي. كذلك اعتقد أن أفضل الطريق ما كان عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه والمؤمنون الذين آمنوا به في عصره، اسم طريق المؤمنين أو سبيل المؤمنين، من يتعداه إلى غيره تحقق له الهلاك. ودليل هذا في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إذن هذا اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاد المسلمين. ثم يقول: ودع عنك آراء الرجال وقوله، يعني إذا ما كان في المسألة قال الله أو قال رسوله فلا تعتبر بقول أي عالم العلماء، لأن هناك أناس يقدمون أقوال المشايخ على قول الله وعلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول له ربنا قال في القرآن، يقول لك ما الشيخ فلان قال، يا أخي النبي قال، يقول له ما الشيخ فلان قال. لا، معتقد المؤمنين المسلمين واضح. أول آية في سورة الحجرات قال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرع، يعني اترك الرأي وخذ بالنص، ما جاءك من قول الله فخذ به، وما جاءك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما جاءك من قول العلماء مع قول الله وقول رسوله فاضرب به عرض الحائط. هكذا كان السلف. يعني قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، كان يدرس في المسجد النبوي، فقال مقولته: قال كل قول يؤخذ منه ويرد إلا قول صاحب القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام الشافعي: إذا رأيتم قول يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقولي عرض الحائط. لكن اليوم ترى أناسا يقدمون أقوال شيوخهم على كلام الله تعالى وعلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس من الدين في شيء، هذا هوى، بل إن شئت فقل هذا هوس. ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. دي الموضة بتاعت الأيام دي، أصبحنا بنكير التهم للمحدثين وبنسب المصنفين في الحديث، نتعدى على البخاري ونتعدى على الإمام مسلم ونتعدى على حملة هذا الدين ومن صنف فيه، وهذا كذلك من البدع. ثم يقول في آخر القصيد أو في آخر نظمه: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي، هو يعني معناها يا صاحبي، يعني إذا كان اعتقادك هذا يا صاحبي فأنت على خير تبيت وتصبح. يبقى أنت إن شاء الله في صبيحتك على خير، وفي عشيتك على خير، وتحيا حياة على خير، وإذا عجل بالإنسان عجل به وهو على خير. بهذا تم الكتاب، وإن شاء الله يعني دروسنا القادمة حتى رمضان ستكون دروسا وعظية، وبعد رمضان إن شاء الله على خير نبدأ في قراءة كتاب جديد.